بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد شرحنا ليلة البارحة باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وبقي حديث واحد، ولا بأس أن نعيد ما ورد في هذا الباب. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. رواه الإمام أحمد وابن عبد البر في جامع العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بسند صحيح، وأورده المؤلف رحمه الله ليبين أنه لا يجوز أن يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر أحد كائنا من كان. وابن عباس قال هذا لأن ابن عباس كان يفتي بأن الأفضل في الحج هو التمتع، أن الأفضل في الحج هو التمتع، وأن يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج يوم الثامن ويكون متمتعا. فعورض بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن أبا بكر كان يفتي بأن الأفضل هو الإفراد وعمر كذلك، فلما عارضاه بقول أبي بكر وعمر وهو يستدل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني التمتع. وكذلك أمر الصحابة الذين جاءوا مهردين بالحج أو قارنين بين الحج والعمرة ولم يسوقوا الهدي، أمرهم بأن يتحللوا منها ويجعلوها عمرة، وشدد عليهم في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فابن عباس كان يرى، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الأفضل هو التمتع. فلما قال ابن عباس ذلك عورض بقول أبي بكر وعمر، فلما قالوا ذلك قال ما قال هنا، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة من الله جل وعلا على فعلكم هذا. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني لا تعارض السنة بقول أحد. لكن لا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما ممن يتعسى بهما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لكن هذا ما لم يكن الوارد عنهم معارض للسنة، لأنه إذا ورد النص في القرآن أو في السنة لا يجوز أن يعارض برأي أحد كائنا من كان. وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا أورده المؤلف، أورد هذا الأثر لأنه فيه الاستشهاد والاستدلال على تحريم طاعة العلماء في مخالفة السنة، لأنه يحتج عليهم: كيف تحتجون علي بقول أبي بكر وعمر وهم يخالفون السنة؟ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان لهم وجهة نظر في هذا، وهو أنهم خشوا أن يقل الحجاج والعمار إلى البيت، وقالوا: لا، يأتي بحجة مستقلة، وإذا أراد العمرة يأتي بعمرة مستقلة. يريدون أن يكثر زوار البيت والآتين أو القادمين إلى البيت من حج أو عمرة، لكن إذا جاء بسفر واحد أتى بحجة وعمرة طبعا لن يأتي لعمرة مفردة إلا يعني إذا تيسر ذلك. الحاصل أن هذا وجهة نظرهما رضي الله عنهما. ثم أورد المؤلف قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن هذا الإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الكوفي كان له مذهب فقهي وكان له أتباع، لكنه اندثر مذهبه الفقهي، لكن هو من أئمة الدين. فمراد الإمام أحمد يعني في بعض المسائل التي جاءت فيها السنة الصحيحة، عرفوا الحديث وصحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يأمر بكذا أو يقول افعلوا كذا. وسفيان يقول بخلاف الحديث، إما لأنه رحمه الله لم يسمع الحديث، لم يطلع عليه أو لم يصل إليه، أو أنه ظن أنه منسوخ، أو ظن أنه عام مخصوص. المهم أن عذره معه، لكن هو يتعجب من هؤلاء الذين يأخذون برأيه ويتركون السنة. هذا معنى قول الإمام أحمد، قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا تحذير من الله جل وعلا لنا جميعا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فسر الإمام أحمد قال أتدري ما الفتنة، يعني قوله أن تصيبهم فتنة، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لعله إذا رد شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ، يزيغ الله قلبه لمخالفته السنة، عرف أنها السنة وعرف أنها الحق وأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالفها على علم وبينة. أما يخشى هذا أن يزيغ قلبه، يقع في قلبه شيء فيقع في الزيغ فيهلك، يزيغ عن الحق فيقع في الشرك في الكفر في ترك الحق. وهذا يدل على وجوب التمسك بالسنة يا أخوان، والحذر من مخالفتها، لأن الله جل وعلا أخذ علينا العهد والميثاق باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أفرد الله بالطاعة، ثم أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة وأطيعوا الرسول، وأما ولي الأمر ما أفرده بالأمر، بل عطفه على طاعة الله ورسوله، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء هذا دليل على أنه لا يستقل ولاة الأمر ب يعني التشريع، لكن طاعتهم فيما كان طاعة لله ورسوله. لكن لو فعلوا شيئا خلاف السنة أو معصية لله عز وجل لا تجوز طاعتهم في ذلك. فقال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاجعل هذا في قلبك يا عبد الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعته على كل أحد من الخلق، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. طاعة الله من طاعة ربه جل وعلا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم من معصية الله. فيجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله وأن يحذر من معصيتهما. ثم أورد المؤلف قول عدي بن حاتم، وهو عدي بن حاتم بن حاتم الصخا، حاتم الطائي المشهور بالكرم، هذا ابنه عدي، وهو خير من أبيه ولا شك في ذلك، لأنه صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، عدي بن حاتم. ولهذا سمع عدي، وكان عدي نصرانيا، كان على ملة النصارى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني النصارى أهل الكتاب اليهود والنصارى، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، يعني ما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم، وكان حديث عهد بالنصرانية، قال إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، يعني يقول أنا كنت في الملة النصرانية، ما كنا نعبدهم، ما كنا نسجد لهم ولا نذبح لهم ولا ندعوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. نعم هذا صحيح، يقولون لنا أشياء نعرف أن الله حرمها وهم يقول هذه حلال فنطيعهم، أو أشياء حرمها الله فيحللونها فنطيعهم، فهذا صحيح يقع منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، هذه هي عبادتهم، ليس هي عبادة مجرد فقط أنه يسجد لهم أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم وينذر لهم، لا شك أن هذه عبادة، لكن أيضا من أطاعهم في معصية الله فقد اتخذهم أربابا. من أطاعهم في معصية الله حرموا عليه الحلال فأطاعهم، وأحلوا له الحرام فأطاعهم، هذا من اتخاذهم أربابا، فدل على أنه لا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله. وقد سبق أن بينا أن هذا الباب أراد المؤلف فيه بيان أنه لا يجوز طاعة العلماء ولا الأمراء في معصية الله، وقلنا إن طاعة العلماء والأمراء تنقسم إلى قسمين: أولا أولي الأمر اختلف العلماء فيهم، وأطيعوا الله نعم يقول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال بعض أهل العلم: أولي الأمر هم العلماء، وقال بعضهم هم الحكام، وقال ابن القيم: بل هم العلماء والحكام، العلماء والأمراء. فالعلماء يأخذون الناس يعلمون الناس العلم ويدعون إلى السنة، والأمراء يأخذونهم ويلزمونهم بالعمل بها، فهم أولو الأمر، هم أولو الأمر العلماء والأمراء. والمؤلف رحمه الله بين هنا طاعة العلماء والأمراء في معصية الله، فبين أنه لا يجوز. وكما ذكرنا البارحة أن طاعة أن ما يأمر به ولاة الأمر لا يخلو من أحوال ثلاث: إما أن يأمر بطاعة أو بأمر مباح أو بمعصية. ويمكن أن يقال تقسيم آخر أن طاعة العلماء تنقسم إلى قسمين: إما طاعة واجبة وإما طاعة محرمة. فالطاعة الواجبة إذا أمروا بطاعة الله أو أمروا بأمر مباح وألزموا الناس فيه لمصلحة راجحة، كما ضربنا مثالا لو قال لك أو قال: يجب أن تقف عند الإشارة إذا كانت حمراء ولا يجوز أن تقطعها، ما يجوز لك أن تتجاوز مثلا 120 في السرعة، هذا يجب طاعتهم في هذا، لأن هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة للمسلمين، ويجب طاعتهم وليس معصية لله عز وجل. أو أمروا بشيء أوجبه الله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب طاعتهم من باب أولى. وإما أن يمروا بمعصية الله فلا يطاعون، وعليه هذا الباب الذي أورده المؤلف. ومما يجب أن يعلم أن الله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمر، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه مسلم من حديث جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. بايعنا على السمع والطاعة، يعني على السمع للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في منشطنا ومكرهنا. المنشط ما ينشطه الإنسان ويحبه، وفي مكرهنا، وهذا هو الذي هو المحك كما يقال، لأنه قد يأمرك بشيء تكرهه، أو بأمر يأمرك مثلا بالجهاد، بالخروج للجهاد، أو كذا أو كذا، وأنت لا تحب هذا أو يشق عليك، يجب أن يطاع في المنشط والمكره. قال: في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. أثر يعني يستأثر علينا بالمال أو بشيء، لو استأثر علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأثر بشيء أبدا، لكن جاء من بعده من استأثر على الصحابة أو على الأنصار خاصة بشيء من المال. قال: وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاء في اللفظ الآخر: ما أقاموا فيكم الصلاة وجاء أيضا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يعصي أميري فقد عصاني. وأيضا قال وائل بن الحضرمي نعم عن وائل بن الحضرمي قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله فأعرض عن، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجلبه الأشعث قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية يبين أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجلبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أردت من إيراد هذه الأحاديث أن يبين أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الطعن فيهم، فإنه هذه الأيام يكثر الهرج والمرج في وسائل التواصل، وهناك من يطعن في ولاة الأمر من العلماء أو من الحكام ويجعلهم محلا للسخرية أو للاستهزاء أو تأليب القلوب عليهم أو ذكر مساوئهم أو انتقادهم، وهذا خلاف منهج السلف، هذا خلاف المنهج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز سبهم ولا ذمهم ولا الوقيعة فيهم سواء كانوا العلماء أو الأمراء، ويجب الدعاء لهم و يعني أن تجمع القلوب عليهم، ما يهيج الناس عليهم، لأن السلطان ظل الله في الأرض، السلطان بعد الله جل وعلا تأمن به السبل، يعبد الناس ربهم، يبيعون ويشترون، تقوم الحياة، يتعلمون، يذهبون ويجيئون. لو انقطعت السبل ما استطاع الإنسان يصل المسجد النبوي، ولقد يصلي في بيته. وليس معنى هذا أن السلطان يعني لا يقع منه شيء، لكن ما هو المنهج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع ولي الأمر؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من ذي سلطان ما يكره فليأخذ بيده وليخلو به ولينصح له، فإن أجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. وأنت مهمتك كإنسان عادي تبلغ إمام المسجد أو تبلغ العالم الذي تعرفه، والعالم يبلغ من وراءه ويناصح ولي الأمر سرا، لكن ما يتهجم عليه في وسائل التواصل وفي المجالس وفي كلام الناس، هذا باب شر، باب فتنة يا أخوان. ولهذا جاء عن أنس بسند صحيح قال نهانا كبراؤنا، وهو صاحب رسول الله خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا، فقالوا لا تسبوهم. وأيضا القلب الناصح يا أخوان يدعو لهم بظهر الغيب، يدعو أن يصلحهم الله وأن يزقهم البطانة الصالحة وأن يجعل أعمالهم في صالح الإسلام والمسلمين. بعض الناس كأنه ما يريد هذا، وربما إذا دعا الإمام أو الخطيب يوم الجمعة يسكت، لا يريد صلاحهم. سبحان الله، هذا غل، هذا غل. يجب علينا جميعا أن نلزم المنهج. نحن مرة معنا الحديث الكلام قريبا في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، هذا أمر الله وأمر رسوله، أمرنا بالطاعة لهم في غير معصية، لكن لو قال لا تصلي لا ما تطيعه مثلا. إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين واختار واحدا منها رفع الخلاف. فالحاصل أن مؤاخذون بما نقول، وأن غيبتهم ولاة الأمر أشد من غيبة الناس العاديين. غيبة المسلمين العاديين حرام، لا لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وولاة الأمر من العلماء والحكام غيبتهم أشد وأعظم، لأنه إذا تمرد الناس على عليهم حصل الشر والفساد، قطعت السبل، حصل الخوف، قطعت العبادة. فعلينا أن نعرف المنهج ونلزم المنهج وندعو الله عز وجل لهم بالصلاح والتسديد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال الأمة جميعا. نسأل الله أن يصلح حال ولاة أمرنا صلحنا، ويصلح جميع المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم في طاعة الله عز وجل وفي نفع الإسلام والمسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، ويبعد عنهم بطانة السوء، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يصلح المسلمين جميعا، ويرزقنا الثبات على السنة والعمل بها في منشطنا ومكرهنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ثم بعد أن أورد المؤلف الباب الذي يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء في معصية الله، أورد بعده بابا يدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله، إلى وجوب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، وعدم جواز التحاكم إلى غير شرع الله. فأورد هذا الباب ليوضح هذا الأمر. فقال: قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وهذا الاستفهام يتضمن التقرير والتعجب من حال هؤلاء. يزعمون، يقولون: نحن آمنا بالله، آمنا بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، أو كل حكم خالف حكم الله ورسوله. هذا شيء عجيب. يزعمون، يقول: آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، ولا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بالطاغوت. قال جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان بأمرهم وأسهم على أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهو الكفر بالله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا في غير ما آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فيجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأورد المؤلف هذه الآية مبينا من خلالها إنكار الله جل وعلا على أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرع الله وإلى غير كتاب الله وسنة رسوله، وأنهم قد ظلوا ضلالا بعيدا، فيجب على من نصح نفسه أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، وذلك بالرد إلى العلماء الذين يعرفون النصوص ويعرفون توجيه النصوص، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى غير شرع الله. ثم أورد قول الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه حال المنافقين، والمنافق كل من أظهر الإسلام وأبطل الكفر. فإذا قيل لهم تعالوا، هذا في أول سورة البقرة، لأن الله في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين في 4 آيات، وذكر الكفار في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية لبيان خطرهم، وهذا من ضمن ما ذكره الله عز وجل عنهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض المراد به العمل فيها بالمعاصي، الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي. فإذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، يعني بالمعاصي وما تعملونه من المعاصي والفسق، قالوا إنما نحن مصلحون. وهكذا المفسدون في كل زمان ومكان، لا يأتيك ويقول أنا من المفسدين، أنا أريد أن أهدم دينك، أنا أريد أن تترك الإسلام، لا، يأتي ويظهر أنه مصلح وأنه يريد المحافظة على حقك وحق فلان وفلان، وأنه يريد الخير لكم ويريد كذا وكذا، ولكن يكفي أن الله عز وجل تولى الرد عليهم، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هم المفسدون حقا، يكفي، هذا حكم الله عليهم، ولكن لا يشعرون. الشعور هو إدراك الشيء والإحساس به، فهم لا يشعرون، وهذا من أعظم الخذلان، لا يشعر أنه مفسد، لأنه لو شعر لبحث عن مخرج وترك هذا الإفساد، لكنه لا يشعر، ولهذا باق على ما هو فيه وما هو عليه من الشر. إذن الله عز وجل قال لهؤلاء الذين يقولون إنما نحن مصلحون، حكم عليهم بالفساد وأمرهم بوجوب التحكم إلى شرع الله، وهكذا يقال لكل أحد، حكم شرع الله في جميع أمورك، وفيه الحل لكل صغيرة وكبيرة، هذا القرآن تبيانا لكل شيء، يرد إلى العلماء، والعلماء يعرفون كيف ينزلون المسائل الحادثة على نصوص الكتاب والسنة. ثم أورد قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد إصلاحها بالطاعة، بعد أن أصلحها الله ببعث الرسل وإنزال الكتب ودخول الناس في الدين والعمل بطاعة الله، لا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. وهذا دليل أن كل معصية أنها إفساد للأرض، وأن الإيمان والبر والتقوى أنه إصلاح للأرض، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد أن الأرض يصلحها الإيمان والعمل الصالح، يصلح أهلها، تصلح الأرض وتثمر وتأتي بخيراتها، ويوسع الله على الناس، وإذا عصوا الله وأعرضوا عن أمره سلط عليهم عقوبة من عنده جل وعلا. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، يعني ادعوه وأنتم خائفين منه، وخائفين أن لا تقبل دعواتكم لما عندكم أو لما عند الإنسان من المعصية وعنده من التقصير، وطمعا في رحمته، يعني بين الخوف والرجاء، يكون إنسان بين الخوف والرجاء. قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله قريبة من المحسنين الذين أحسنوا العمل والفعل، وقبله الاعتقاد. ثم قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ينكر على من خرج عن حكم الله تعالى، إنكار توبيخ، هذا استفهام إنكاري توبيخي لهؤلاء، ما ماذا يريد هؤلاء؟ فحكم الجاهلية يبون، لأن الجاهلية تقابل الإسلام، والجاهلية هي الضلال، والإسلام هو الحق. أيريد هؤلاء حكم الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن هنا استفهام يراد به النفي، يعني لا أحد أحسن حكما من الله، لكن لقوم يوقنون، يوقنون بالحق، يعرفونه ويوقنون به. أما الضلال فهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويرون أنهم محسنون. وهذا فيه بيان أن وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، يعني الحديث صحيح إسناده الإمام النووي، ولكن الحديث في الحقيقة لا يخلو من ضعف، حديث في إسناد يضع كما بين ذلك الحفاظ، لكن وإن كان إسناده ضعيفا فإن معناه حق ومعناه صحيح. لهذا يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: ضعف بعض العلماء هذا الحديث ولكن معناه صحيح. فلا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر ماذا أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه وينساق وراءه ويحرص عليه، فلا يتركه لغيره، لقول غيره. وهذا يدل على وجوب أيضا التحاكم إلى شريعة الله واتباع رسول الله. ثم أورد أثر الشعبي وعامر بن شراحيل قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يقصد الآية التي مرت معنا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذه القصة وكذلك التي بعدها في سندها ضعف، في سندهما ضعف، لكن معناهما صحيح، أنه لا يجوز التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير شرعه، وأن من تحاكم إلى غير شرع النبي أنه قد وقع في الضلال المبين وضل ضلالا بعيدا ولا يجوز له ذلك. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في التفسير في عدة مواضع. وقيل ثم قال المؤلف: وقيل نزلت في رجلين اختصما، أحدهما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر: إلى كعب الأشرف، يعني اليهودي. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، يعني ذكر أنه اختلف مع صاحبه، أحدهما يريد التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يريد التحاكم إلى كعب الأشرف. فقال للذي لم يرضى برسول الله، يقول له عمر: أكذلك؟ صحيح أنك لم ترضى بالنبي وأردت التحاكم إلى كعب الأشرف؟ قال: نعم. قال: فضربه بالسيف وقتله. هذه القصة ضعف إسنادها كثير من العلماء، وقال بعض أهل العلم أن إسنادها إلى أنها جاءت، يعني هذا القول مروي عن قتادة، وأن إسناده إلى قتادة إلى مجاهد، أنه جاءت عن مجاهد وأن إسنادها إلى مجاهد صحيح، وصح هذا الحافظ بن حجر في الفتح، ولكن مع ذلك يبقى رأي تابعي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك ما ورد في القصتين ويعني فعل عمر وإنكار الله عز وجل عليهما، هذا لا شك أنه مقرر في الشريعة، وأن الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن رغب عن التحاكم إلى الكتاب والسنة وأراد حكم الطاغوت فإن هذا حكمه في شرع الله، أنه تضرب عنقه، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فالحاصل أن هذا الباب كله في بيان وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم جواز التحاكم إلى الطواغيت وإلى إلى ما يخالف هذه الشريعة. نعم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ثم أورد المؤلف هذا الباب: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ووجه المناسبة أنه لما ذكر في الباب السابق أنه لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت ويجب التحاكم إلى شريعة الله، بين أيضا أنه يجب التحاكم إلى الكتاب والسنة أيضا في باب الأسماء والصفات، ونصدر عن دلالة الكتاب والسنة في ذلك. فكما أن يجب علينا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة في معاملاتنا وفي أمورنا، كذلك في باب الأسماء والصفات نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأورد قول الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ومعنى متابي يعني متابي، مرجعي ومآبي. وهذه الآية هي في الكفار الذين يكفرون بالرحمن، يعني يكفرون بالرحمن باسم الرحمن، وإن كانوا هم يؤمنون بالله كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم فلا يقولن الله. فهم يأتون بتوحيد الربوبية، ولهذا هم يكفرون بالرحمن، إما أنهم يكفرون به جحودا وعنادا، وهذا الذي يظهر أنهم يفعلون ذلك جحودا وعنادا منه. ولهذا في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. ومحل الشاهد أن الله عز وجل سمى أو جعل كفرهم باسم الرحمن، جحودهم لاسم الرحمن وإنكارهم له جعله كفرا، ودل على أن من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر. ولهذا قال: وهم يكفرون بالرحمن، ثم قال: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي. فوبخهم الله وأنكر عليهم كفرهم بالرحمن، فدل على وجوب الإيمان بجميع أسماء الله وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، وأن من كفر بشيء واحد منها أنه كافر بذلك، لأنه مكذب للقرآن أو مكذب للسنة. فيجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وأن يكون إثباتا بلا تمثيل ونفيا، وينفي عن الله ما لا يليق به نفيا بلا تعطيل، وأن يكون على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سميع بصير يسمع ويبصر، ولكن ليس مثله شيء في سمعه وبصره ولا في جميع أسمائه وصفاته حتى تقيسه عليه. ولهذا هو يسمعنا ويرانا الآن في هذا المكان، ويرى كل المخلوقات في كل مكان يراها ويسمعها. هذا سمع ليس مثله سمع المخلوق، يسمع الذي حوله أو يرى الذي عنده، لكن ما يرى ما غاب أو ما كان في أقصى الدنيا ولا يسمعه ولا يدري ما هو. إذن الله سميع بصير ومتصف بصفات الكمال، لكن ليس كمثله شيء، لأن الأشياء كلها ناقصة، الأشياء غيره كلها ناقصة، أما هو كامل جل وعلا، هو السميع الذي أحاط سمعه بكل شيء، والبصير الذي أحاط بصره بكل شيء، لا تحجبه سماء ولا أرض ولا بناء ولا شيء، يراك في كل وقتك مهما تفعل، ولو كنت في ظلمة الليل في مكان مظلم في أسفل الدار أو تحت الأرض أو في جوف البحر، فالله يراك ويبصره. ولهذا يا أخوان باب الأسماء والصفات يورث التقوى، يورث المراقبة عند العبد، لو أن العبد يستشعر إذا هم بالمعصية أن الله ينظر إليه الآن، الله ما يفعل المعصية، العصاة الآن إذا أراد المعصية يخلو، ما يريد الناس يرونه، ولو رأوا الناس ترك المعصية، لكن الله جل وعلا يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مهما تخفيت فالله ينظر إليك ويسمعك ويبصرك ويراك ويعلم ما تفعل. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله في جميع أموره، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم أورد ما رواه البخاري أو ما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، هذا هو الواجب على طلاب العلم، أن يحدث الناس بما يعرفون، يعني وما تبلغه عقولهم. فمثلا لا يدخل الإنسان في تفصيل الأسماء والصفات عند عامة الناس تفصيلا قد يورثهم، يدخلهم في الشك، يدخل عليهم بعض الأمور، لكن عند طلاب العلم الذين يطلبون العلم ويبحثون عن تحقيق المسائل يبين لهم الحق ويفصل لهم في الحق حتى يكونوا على بينة. لكن عامة الناس قد يورثوا هذا إشكال، لكن لا شك أن عامة الناس تبين لهم الأسماء والصفات ويبين لهم ما ورد في الكتاب والسنة وأن الواجب إثبات الأسماء والصفات، لكن ما ندخل في التفاصيل حتى لا يقعوا في حرج، والتفاصيل تترك لأهل الاختصاص. وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه حق، وقد قاله ابن مسعود أيضا كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وبوب عليه البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. فعلي قال هذا يعني لإرشادا لطلاب العلم وأهل الاختصاص أن يحدثوا الناس وخاصة عامة الناس بما تبلغه عقولهم لئلا يكون حديثه لبعضهم فتنة. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض، يعني لما انتفض يعني تحرك واضطرب لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، يعني سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، هذا الرجل يبدو أن عنده شبهة، فلما سمعه انتفض وتحرك كما يحصل لبعضهم لما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وحديث صحيح ويجب قبوله، والله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فيبدو أن هذا الرجل قد جاءه ودخل عليه علم الكلام والشبهات، فلما سمع حديثه في الصفات اضطرب وانتفض. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، ما فرقهم يعني ما خوفهم، ما خوف هؤلاء، لماذا يخافون؟ يؤمنون عند يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه، يجدون رقة عند المحكم من كتاب الله عز وجل، ويجدون هذا الاضطراب ويهلكون عند المتشابه، وهو كله من عند الله. قل: كله من عند الله. وليس معنى هذا أن الأسماء والصفات أنها من المتشابه، لا، الأسماء والصفات لا يقال أنها من المتشابه ولا يقال أنها ليست من المتشابه، فيقال هي من المحكم البين، لكن حقائق وكيفية الصفات، كيفية صفات الله عز وجل من المتشابه بالنسبة لنا. ولهذا كما قال الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. هذا معنى قول السلف. الكيف غير معقول. كيفية الأسماء والصفات بالنسبة لنا من المتشابه، لكن أسماء الله ودلالتها وأنها تدل على ما المسميات التي أطلقت عليها هذا حق نعتقد، هذا محكم عندنا أن الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة وأنه قوي حقيقة وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا الثلث الآخر وكل ما أخبر به عندنا من المحكم، لكن كيفية هذه الصفات نقول الله أعلم، ما نبلغ حقيقتها. لها حقيقة يعلمها الله لكن نحن لا ندركها ولا تبلغها عقولنا. ثم قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا جاء عن مجاهد وعن غيره أنه هو سبب نزول قوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، أن سبب ذلك ما حصل في غزوة الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يكفرون بالرحمن، يعني قريش يكفرون باسم الرحمن، والرحمن هو الله، هو الذي قالوا هي باسمك اللهم، لأن معنى باسمك اللهم يا الله، فالله هو الرحمن جل وعلا، هو الرحمن الرحيم القوي العزيز الحكيم، ودل على أن من كفر باسم من أسماء الله فهو كافر، لذلك حتى لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، فنعمة هنا مفرد أضيف إلى الله يعرفون نعمة الله، فنعى الله أو يعني عتب على هؤلاء المشركين الذين يعرفون أن النعمة التي بهم من الله سواء نعمة الصحة أو المال أو الجاه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فيضيفونها إلى آلهتهم، يقول هذا بشفاعة آلهتنا، يسندونها إلى غير الله، أو يقول هذا يسندونه إلى آبائهم، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد وهو مجاهد بن جبر، يعني ما معناه تفسير الآية، قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب من الذي أعطى أباك المال؟ من الذي جعل هذا المال يصل إليك؟ من الذي شرع الميراث؟ ولهذا أسنده إلى السبب ونسي المسبب وهو الله. الواجب في مثل هذا أن يقول: هذا المال وهبه الله لي، أعطاني الله أو أعطاني الله إياه أو ساقه لي فورثته، هذا من الله ثم من فلان، يسنده إلى الله، يسند النعمة إلى المنعم المتفضل جل وعلا. قال: وقال عون بن عبد الله، وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون النعمة التي به من الله ثم يقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا أبي ما جاءني المال، لولا فلان ما حصلت كذا. وهذا الحقيقة فيه تفصيل، إذا كان على سبيل الإخبار المحض لا حرج في هذا، لو يقال رجل عنده مال يقال: منين لك المال هذا؟ يقول: هذا ورثه لي الوالد، على سبيل الإخبار ما في حرج، لكن على سبيل إسناده للسبب ونسيان المسبب وهو الله هذا ما يجوز، هو الذي ورد فيه كلام المؤلف هنا. ولهذا الخير للمسلم أن يسرد النعم إلى الله ويبدأ بربه لأنه هو المنعم المتفضل. يعني صحيح المال جاءك عن طريق الوالد، لكن من الذي رزق الوالد المال؟ من الذي جعلك ترثه؟ من الذي شرع لك الميراث؟ من الذي أوصل هذا الخير إليك؟ هو الله، يوصله بأي طريق شاء، على يد من شاء، أو بأي سبب كان، لكن المنعم المتفضل في الحقيقة هو الله وحده لا شريك له، والناس أسباب، فكيف يسند إلى السبب وينسى المسبب جل وعلا؟ هذا هو الذي أورده المؤلف من أجله. قال: قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول هذا بشفاعة آلهتنا، إذا أصابهم خير أو نعمة قال هذا بشفاعة الآلهة آلهتنا شفعت لنا عند الله، وهذا بهتان وزور. الآلهة لا تنفع ولا تضر، والله هو الذي يسوق إليك الخير كيفما أراد وعلى يد من شاء. فالواجب أن يشكر الله وحده لا شريك له ويثنى عليه وحده لا شريك له. قال وقال أبو العباس، وأبو العباس هو ابن تيمية رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث مر معنا الحديث قريبا، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل ونحن بالحديبية، فقال أتدرون ماذا، فلما صلى بنا الصبح وأقبل علينا بوجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم، قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بمؤمن بالكوكب. هذا هو حديث زيد بن خالد الذي أشار إليه. قال بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، قال وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، نعم كثير في الكتاب والسنة. قال جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقولون بشفاعة آلهتنا أو بنوء كذا على من فسرها بذلك، ويقول جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، الآية التي معنا هذا على سبيل الذم لهم والإنكار عليهم. ومثل الحديث زيد بن خالد، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني إذا كانوا في رحلة في البحر فكانت الرحلة طيبة طيبها الله لهم وسلمهم من العواصف، فإذا سئل بعدما يرجع قال كانت الريح طيبة، الهواء كانت هادئة وطيبة، والملاح حاذقا، الملاح حاذقا يعني جيدا في القيادة، فأسند سلامة الرحلة وحسنها إلى الريح وإلى قائد السفينة، ونسي من الذي جعل الريح هادئة طيبة ومن الذي جعل الملاح حاذقا، هو الله وحده لا شريك له، فأسند إلى السبب ونسي المسبب جل وعلا. إذن الواجب أن تسند النعم إلى الله جل وعلا، يجب أن تذكر الله يا عبد الله ولا تنساه، تسند النعم إليه، وأنت تعلم كل إنسان يعلم حول المؤمن يعلم أنه ما من نعمة إلا من الله، هو الذي شاءها وقدرها وهي أسبابها وصلت إليك على يد زيد أو عمر أو كذا أو على يد غيره، فالمنعم المتفضل هو الله، فالواجب أن يثنى بالنعم على الله، ويقول هذا من الله جل وعلا، لكن لو قال ثم لا بأس، لو قال الحمد لله حتى من الله علينا فجعل الريح هادئة، ما ليست رياح عاصفة، ووفق الله بأن الملاح كان حاذقا، هذا أثنى بالنعم على الله جل وعلا، هذا هو الواجب على المؤمن، يكون شكر الله دائم في قلبك، دائم في قلبك، إذا أردت تشكر كل النعم مردها إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فأول ما تشكر المنعم المتفضل قبل أن تشكر الأسباب ومن كان سببا، اشكر المسبب الذي جعل هذا سببا لوصول النعمة إليك، هو الذي خلقها وقدرها وشاء ذلك جل وعلا. فالحاصل أن هذا الباب فيه بيان وجوب التأدب مع الله في جانب الربوبية، وأن تسند النعم إليه جل وعلا لأنه هو المنعم المتفضل على الإطلاق، ويكون ذلك في قلب العبد دائما وأبدا، فإن هذا من دلائل يعني قيام الشكر في قلب المؤمن ومعرفته بربه. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية

صل على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آله المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، إلا أن الباب الذي قبله في إضافة الإنعام إلى غير الله عز وجل، وهذا في الاحتراز من بعض الألفاظ الشركية، يسرد الأمر إلى غير الله أو يجعل مع الله فيه شريكا بالواو. فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، وهو الشبيه والمثيل. والله عز وجل يقول لا تجعلوا لله شبها ونظرا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه ولا مثيل. ثم فسر ابن عباس أو أورد كلام ابن عباس في تفسير الآية، قال ابن عباس الأنداد يعني في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، لأن الحلف بغير الله شرك كما سيأتي الحديث، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. هذا من جعل هذه الأشياء أندادا لله، فلا تجعلوا لله أندادا يعني لا تحلفوا بغير الله. قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لأن الكليبة تصير كلب، والمراد كلب الحراسة، فإنه يعني إذا جاء اللص نبح عليه فانتبه أهل البيت وأهل الدار. هذا أسنده إلى الكلب ونسي أن الله جل وعلا هو المسبب، هو الذي بقدرته جعل هذا الكلب حارسا لك، ولو شاء لنام الكلب وغفل وجاء اللص ولم يفعل شيئا، فيسندونه المسبب للسبب وينسون المسبب وهو الله جل وعلا. قال ولولا البط لأتانا في الدار لأتانا اللصوص. البط من عادته أنه إذا رأى أحدا غريبا في الدار يعني يصدر أصواتا وحركات، فيتنبه البيت وينتبهون أن في البيت غريب، ولهذا ما يأتي اللص إذا علم أن في البيت بط، لا يأتي لأنه يعلم أنه يحدث صوتا يعني ينتبه أهل البيت لهذا اللص. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ما هنا موصولة بمعنى هذا بمعنى الذي، فقول الرجل ما شاء الله وشئت يعني معناه هذا الذي شاء الله وشئت، قرن بين الله وبين العبد بالمشيئة، هذا لا يجوز. لكن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن الواو تقتضي التشريك، تقول لولا الله فلان أنا بالله وبك ما يجوز، لكن تقول أنا بالله ثم بك، لولا الله ثم فلان لا بأس، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي والواو تفيد مقتضى التشريك، فلا يجوز أن يشرك بين الله وبين أحد من خلقه كائنا من كان حتى بالألفاظ، هذا من حماية التوحيد. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله فلان، لا تجعل فيه فلانا، لا تجعل فيه فلانا، قل لولا الله. لكن إذا كان لا ودي أذكر فلان يقول لولا الله ثم فلان لا بأس بهذا، أما لولا الله وفلان بالواو هذا ما يجوز، لأنه تقتضي التشريك، أما ثم تفيد الترتيب والتراخي، وأن ما بعدها متأخر رتبة ومكانة، فليس هو في مقام الله عز وجل. قال هذا كله به شرك، كله بالله شرك هذه العبارات. إذا ابن عباس فسر فلا تجعل الله أندادا بهذه العبارات، وأن هذه من جعل الأنداد لله عز وجل، أشراك غيره معه، وحياتك وحياتي لولا كليبة فلان لأتان، لولا الوز ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، هذا كله به شرك ما يجوز. ثم قال وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حديث صحيح، قد كفر أو أشرك، ما يجوز الحلف بغير الله عز وجل، تحلف بالله وحده لا شريك له. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني ابن مسعود يقول لو أحلف بالله وأنا كاذب وهي اليمين الغموس والله والأمر ليس كذلك. يمين غموس حرام. قال أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا والنبي وحياتك وأنا صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كذبا كبيرة معصية والمعصية أخف ضررا من الشرك. وهذا من فقه ابن مسعود كما قال العلماء قالوا حسنة التوحيد خير من حسنة الصدق. حسنة التوحيد وإثم الشرك أكبر من إثم المعصية والكبيرة. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شاء فلان أو قل ما شاء الله وحده لكن لا تقول ما شاء الله وشاء فلان بالواو لا. ثم قال وجاءني إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. أيس يقول الرجل أعوذ بالله وبك لأن الواو تقتضي التشريك بين الله وبين هذا الرجل. ويجوز أن يقول بالله ثم بك أعوذ بالله ثم بك لا بأس بهذا جائز. قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. ما يقول لولا الله وفلان يقول لولا الله ثم فلان هذا جائز والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك.